حصريا على موقع maradona.com. بيقولوا الغايب حجته معاه ولازم نعذره، ولما يجي هو واللي معاه نديله رجل وننطره. مامو برودكشن. ابعت روحته هديله على عينه زي اخواته، لو جاي يفسد هنصيته، كده كده هنسيب كل حالات. عم البصاص واخد على خاطره القماص، ابو زعل عامل فيها تقيل، ما تفكك مني بقى خلاص. عيل دلدول انا عارفك مننا مغلول، اول ما تحس بحرقان لازم تجري على الدكتور. عيوطة خف بعياط، ما تهدي اللمبة يا غلط، انا هفضل عمك يا عبيد يلي مقضيها ستارة. لا ما تجيش تعمل لعظم ضم، لا هتزعل ترجع متحطم، اللي نكشني عايش متلطم، محتاج سوفت عايز يتسطب. انا ما بقيتش بايب ولا جلي، انا داخل اركنكم مش اخلي، انا عالدولي وكله محلي، والباترينا كلها في محلي. طب شات شات شات شات، ولعت وطلعت شياط، من كتر الحكة كبريت كارفينك علشان رطا. ابعت على عام، انا حارق دم الاخصام، عالنت بتعملوا ابطال، في الواقع تقلبوا اصنام. عارفك هفاف عيل هالفوت مش متشاف، تيجي جولة نشوف مين عايشين، هتروح بيتكو بكشاف. عمل عمل عمل امور ياللي عامل لي فيها مشهور، ما سمعناش عنك يا غشيم، ولا شفتك في الاكس بلوك بلوك. زي ما يرميك هواك شوف جاية بايه معاك، طول عمر حر نفسي مش عالشوق والمزاج. طب اصحى وفوق يا وديع، نص اصحى بقى ربيع، وحرص من اللي منك عشان كلها بتبيع. انا زمالة دبابة بشرية، انا ضربتي بتوقع ليا، ياللي اخركوا تبصوا عليا، انا ما بقيت شد اهمية. قد الدنيا بمشاكلها، قد الدنيا وعمايلها، اللعبة دي انا مقفلها، اخصامي هلس وبزولها. عفاك هفاف عيل هالفوت مش متشاف، تيجي جولة نشوف مين عايشين، هتروح بيتكو بكشاف. حصريا على موقع maradona.com. بيقولوا الغايب حجته معاه ولازم نعذره، ولما يجي هو واللي معاه نديله رجل وننطره. بيقولوا الغايب حجته معاه ولازم نعذره، ولما يجي هو